والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام الحاكم رحمه الله في مستدركه حديثا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما الثلاث المهلكات فشح مطاع، بخيل جدا، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. إن العجب مرض خطير، إذا ما تخلل إلى قلب الإنسان أفسد عليه دينه ودنياه. والله تعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. قد يعجب الإنسان بنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة قميص حسن تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. معجب بنفسه. قد يعجب الإنسان بعشيرته، بعائلته. ما تعرفش نبقى مين؟ ما تعرفش نبقى من عيلة مين؟ ما تعرفش احنا نبقى مين؟ معجب. إن الصحابة يوم حنين قد أعجبوا بكثرته، قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قد يعجب الإنسان بقوته، تلاقيه ماشي بيشيل حديد ولابس تيشيرت ضيق وماشي فارد عضلاته. ده الكلام ده مش علينا، الكلام ده على الأعداء، إنما احنا رحماء. ولكن كما قالت القائلة: أسد علي وفي الحروب نعامة. قد يعجب الإنسان بقوته، كما أعجبت عاد بقوتها. وأقول لك، لو أنت أقوى واحد الوقت على ظهر الأرض مش هتبقى ضفر واحد في قوم عاد، ده لو سوين ما يجيش، ما فيش وجه للمقارنة. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. اسمع: التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما جاز زيهم ولا هيجي زيهم، ومع ذلك لما أعجبوا بالقوة أذاقهم الله تعالى الخزي في الدنيا والآخرة. قد يعجب الإنسان بعلمه فيكون أول من تسعر بهم النار. سلم يا رب سلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. عالم، وكلمة عالم هنا جت نكرة، يعني ما فيهاش ألف ولا، يعني ما هيش العالم، لا جت عالم. ليه؟ عشان يبقى عالم الدنيا وعالم الآخرة، يبقى داخل فيها الدكتور المهندس الصيدلي والمدرس والمعلم وعم الشيخ عالم، ولكنه لم يعلم العلم ابتغاء مرضات الله فيكون أول من تسعر بهم النار. قد يعجب الإنسان بماله فيكون من أول من تسعر بهم النار، قد يعجب بجرأته وشجاعته فيكون أول من تسعر بهم النار، والأدهى من ذلك والأمر من ذلك والمصيبة أن يعجب الإنسان بعمله. يقول لك هو في زي ده، أنا بصلي التراويح، ده أنا كتر خير، ده غيري ما بيعملهاش. يمنون عليك أن أسلموا، مش كفاية؟ يقول لك ده كفاية أن أنا رحت حج، ده الحج فلان معاه فلوس تلال وما أصلوش عمل، ده يكفي أن أنا بتصدق، ده الحج فلان ما أصلوش عملها. يمنون عليك أن أسلموا، كلا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. العجب مرض خطير، داء عضال، بس ليه دواء، ليه علاج، ليه علاج. ربك تبارك وتعالى رحيم بنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفق علينا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه جدا ان يشوف مسلم تعبان، يبقى تعبان جدا لو لقى مسلم ماهوش سعيد، يبقى حزين جدا لو لقى مسلم حاله ماهوش كويس. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، ياخد ده من هنا ويجيب ده هنا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا العلاج. تعرف ايه هو؟ ان انت تكون ذليل لله تعالى، ما تتكبرش، اقبل على الله تعالى بافلاس، خليك مفلس، وانت بين ايدين ربنا خليك مسكين، خليك محتاج، خليك فقير. اقول لك خليك ما تسويش حاجة، تلاقيك سعيد وربنا تبارك وتعالى يرضى علينا ان شاء الله. بصق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على كفه، بصق على كفه ثم أخذ يدلكها ويقول، قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. عليه أولك نطفة قذرة، آخرك جيفة نتنة، خرجنا من مجرى البول مرتين، مرة من ذكر أبينا نطفة، ومرة من رحم أمنا جنينا طفلة. علامة التكبر، كن ذليلا لله تعالى. اوعى تعجب بعملك. انت عارف اول شهيد في المدينة كان عثمان بن مضعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وبعدين مات، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا، فوقفت امرأة وقالت والله لشهادتي لك أن الله أكرمك. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رسلك. قالت يا رسول الله فمن؟ إن لم يكرم ربنا عثمان فمن يكرم؟ قال صلى الله عليه وسلم والله وإني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. بل قال صلى الله عليه وسلم والله لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. فالصحابة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت. إلا أن يتغمدني ربي بواسع رحمة منه ومنة وفضل. بل وقف صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى تورمت قدماه، فقالوا يا رسول الله ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عابدا شكورا. بل قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خايفين جدا. فقالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يزنون ويشربون الخمر؟ قال لا يا عائشة، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن يخافون ألا تقبل أعمالهم فهم يسارعون إلى الله تعالى. يبقى أول حاجة أن تكون ذليلا لله تعالى. الأمر الثاني أن تعرف وتعلم معنى الخوف من الله. بعض الناس ما يعرفش يعني إيه خاف من ربنا. أقول لك تلاقيه جاي يصلي وعمال يدعي ربنا ويبكي، وأول ما يخرج من باب المسجد يقوم مولع السيجارة، ما هوش خايف. تلاقيه جاي يصلي وبيصوم وأول ما يتضايق يسب الدين، مش خايف. تلاقيه ماشي كده ومش عاجبه حد، مش خايف. هو ده. أقول لك حديث جميل جدا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال يا أولادي إذا أنا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، وفي يوم ريح عاصف فذروني، في لفظ فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلا إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال صلى الله عليه وسلم فلما كان يومه أمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه، ثم قال له كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه. قال الله له ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، وفي لفظ خشيتك يا رب، فغفر الله له بذلك. بس ده لا يفتح باب الجرأة على الله، إنما يفتح باب الرجاء في الله والخوف منه جل في علا. يبقى أول حاجة الذل بين يدي الله تعالى، الخوف من الله تعالى. ثالث حاجة ونختم بعض الأمور، لو ما قدرتش على واحدة هات التانية. أول حاجة لو عاوز ما تقعش في العجب ده وعاوز تبقى ذليل لله تعالى وعاوز تخاف من ربنا، هقول لك على بعض الأمور. لو ما قدرتش على واحدة هات التانية، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة إن أنت تقف على غسل ميت. أصلك وقف يجيبه كده ويجيبه كده ويقيمه يعصر بطنه نيمه تاني اخلع هدومه استر عورته يلا غسل هات الكفن اربط اربط شيل، انا هبقى كده وانت هتبقى كده. لذلك لو وقفت على غسل ميت ما تسواش الدنيا ولا حاجة ولا حاجة. تقدر؟ ممكن ما تقدرش. اقول لك على امر تاني بس لازم تعمله، لازم تقدر. الامر التاني ان انت تزور ملاجئ الايتام. روح هناك، خد جولة كده، تعرف تيجي تقول لواحد تعال معانا ملجأ الايتام يوم ايه لانت انتوا رايحين، طب خد 100 جنيه هديها لهم. لا مش عاوزين منك فلوس، احنا عاوزينك انت. مش عاوزين منك فلوس، احنا عاوزينك انت عشان تخرج بقلب تاني. تقدر؟ ممكن تقدر. اقول لك على حاجة تالتة نختم بيها، عليك ان انت تبقى راجل مهتم بعيادة المرضى. تروح المستشفيات، بص كده على السراير، بص على الأطفال، بص على الناس، تحس ان انت في نعمة، تحس ان انت قلبك قلب جديد. احكي لك قصة حصلت لي هناك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كنت في يوم في احدى المستشفيات في معهد الأورام، اسأل الله تعالى ان يشفي مرضى المسلمين فقولوا امين. فالمهم قاعد، فجي راجل قال لي بايدك معانا كده، فقمت على اساس يا هنشيل ميت يا هنشيل راجل تعبان. فدخلنا فلقيته شاب مريض. عد كده معايا، الشاب ده بياخد كيماوي وعنده ايد عجزة ورجل عجزة، والايد يمين والرجل شمال. فنيجي نشيله مش قادر، واحنا مش عارفين مع ان احنا كنا ثلاثة نشيله من هنا مش قادر واحنا مش عارفين. ربنا يسر، فشلناه حطناه على السرير المتنقل. جينا نقفل السرير مش قادر، حطناه بطريقة معينة وقفلنا على السرير. وسبحان الله، ده انسان شاب عنده 22 سنة 23 سنة. عليك ان انت تروح تعود المرض. اختم معاك بحديث صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة لعبده، عبدي يقول لبيك يا رب، استطعمتك فلم تطعمني. فالعبد ينتبه فيقول يا رب كيف أطعمه وأنت رب العالمين؟ يقول له أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ لوجدت إيه؟ ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسكني. فالعبد ينتبه، أي ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ اسمع بقى في موضوع المرض، عبدي مرضت فلم تعد. فالعبد ينتبه، يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته، اسمع بقى دي، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ سبحان الله، عليك أن تكون ذليلا لله، عليك بالخوف من الله، عليك بالوقوف على غسل الأموات، عليك بزيارة الأيتام، عليك بعيادة المرضى. ترى قلبك بإذن الله قلبا جديدا ذليلا لله تعالى. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.